وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما في بعض سور القرآن الكريم تقابلك آيات تتكرر معك على معنى السورة. ففي سورة الشعراء مثلا تقرأ 8 مرات قول الله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تقرأ الآية على مدار السورة تتكرر عقب الإشارة إلى الأقوام والأمم مع رسلهم وتكريمهم لهم، فيشير رسول إلى قدرتي على إهلاكهم أو على أنه تم إهلاكهم بالفعل، يبقى إشارة إلى القدرة على إهلاكهم على إهلاكهم تهديدا لهم أو الإشارة أو الذكر لهم أنه سبحانه وتعالى أهلكهم بالفعل. وبعدين لك إن في ذلك يعني فيما ذكرنا لك أيها المخاطب لآية دليلا على سنة الله الكونية في إهلاك المكذبين. وإن جاء المؤمنين هذا قال وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني فأهلكناهم من أجل هذا. ودائما ترى أن رب العالمين كان ينجي المؤمنين. قوم موسى أنجاهم الله ثم أهلك قوم فرعون. قوم إبراهيم عليه السلام أنجاه الله عز وجل من النار ثم كان ما كان. قوم نوح عليه السلام، قوم هود عليه السلام، قوم صالح عليه السلام، أصحاب الأيكة أرسل الله إليهم شعيبا. وفي كل مرة بعد كل قصة هذه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني ولهذا استحقوا أن يهلكوا. بس خد بالك بقى من الخاتمة العجيبة لكل قصة: وإن ربك لهو العزيز الإيه؟ ما قالش الحكيم قال الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. خد بالك إن أنت لو قست المسألة بعقلك ترى إن في غير القرآن كلمة الأولى وإن ربك لهو العزيز الحكيم، أو لهو القوي العزيز زي ما في بعض الآيات، أو وإن ربك لهو العزيز القدير زي ما قال مثلا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. إنما هنا العزيز هو القوي الذي لا يغلق في الوقت نفسه الإيه؟ الرحيم. طب ليه؟ للإشارة إلى أنه لما أهلك الله هذه الأمم استحقوا ذلك، وإلا فربك رحيم لا يريد إهلاكهم ولكنه أعذر إليهم، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ودعوتهم الرسل وأراهم معجزات وآيات، استنفذوا كل وسائل الرحمة التي يمكن أن يرحموا بها، فما بقي إلا إهلاكهم. وإلا فالأصل أن ربك رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك هنا مع الإهلاك والعزة للقوة والغلبة جاءت الرحمة ليدلك على هذا. الدلالة الثانية: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما قالش هنا الرحمن، لأن الرحيم هي صفة الرحمة استحقها المؤمنون بالإشارة إلى أنه أنجى المؤمنين وأهلك الكافرين. وعشان كده قال إن ربك ما قالش وإن ربك لهو العزيز الرحمن، لأن لو قال الرحمن لربما فهم المستمع أو القارئ أنهم نجوا من هلاك أو كانوا عقوبة شديدة ثم أنجاهم الله، إنما لأهلكهم وأنجى المؤمنين. والدليل هو الذي يصلي عليهم وملائكته يومين رب العالمين ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان المؤمنين رحيما. يبقى إذن هاتان الفائدتان لهذه الآيتين التي أولهتين هاتين تكررت على مدى السور: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بين الهادي على تكرارها وبين خطاب الله لنبيه في أول سورة طسيم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. يعني إيه باخع نفسك؟ قاتل الله لعلك قاتل نفسك حزنا فإن الهم قتال. لعلك من شدة همك بعد دعوتك لهم على عالم إيماني قاتل نفسك بهذا الهم حزنا عليه وهم لا يستيقون ذلك. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. وده دليل على إيه؟ على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمتين أمة الدعوة وأمة الإجابة. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. وقال في آية الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الأسفل. وهذا لأن الله عز وجل خلق نبيه بخلقين كريمين من الأخلاق ومنحه صفين كريمين من أسمائه وصفتين كريمتين من صفاته صفة الرحمة والرأفة وسماه الرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخلقوا بأخلاق الرحمن. فإن الله عز وجل يحب من عباده مكارم الأخلاق. إن الله عز وجل يحب معالي الأمور وصفاته يحب مكارم. وذلك قال أشجع في القيس قال له إن فيك لصفتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأمان. فالله عز وجل يحب من عباده أن يكون كريم الأخلاق. ولذلك هو النفس كان واجب عليه أن يحمل هم من بلغته الدعوة ثم لم يؤمن أبدا. قال له إنما أنت منذر وقال ما على الرسول إلا إيه إلا البلاغ. قال له إن عليك إلا البلاغ. ومع هذا كان لحرصه مثل كان صفرا لحرصه على هداية القوم كان يهتم ويهتم لعدم استجابة قومه له. ولذلك ينبغي منكم كذلك ما تقولش خلاص اللي يصلي يصلي ما يصليش ما يصليش وبعدين تسمع ان فلان مات الحمد لله يستاهل. لا ينبغي ان تكون فيك حميه وعاطفه لاخوانك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كما في الصحيح على غلام يهودي يعود ثم قال له اسلم قل لا اله الا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام الى ابيه أقول كيف وبعدين تسيب له تنش والوالد بقى يفضل النور مستعان الله بيحصل ايه نبقى ايه كأنه يستشير. قال أطع أبا القاسم. انت يهودي ما تقطع انت كمان أطع ما تقطع أطع أبا القاسم. فقال الوالد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وقد مات وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من الإيه من النار. هكذا هكذا ينبغي أن يكون المسلم في إرادة الخير وحبه لإخوان. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء في بعض الروايات حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا من ييسر الهدى لنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم